يعني ايه؟ هو بيقول احنا عندنا عقل، يبقى ربنا لازم يكون عنده عقل. نفس الكلام الفاضي. العقل المطلق ده ربنا، هو بيتكلم عن ربنا. احنا عندنا عقل وفي حقائق في عقلنا، العقل بتاعنا ده جاب الحقائق دي منين، والعقل ده اكتسبناه منين؟ من العقل المطلق اللوجوس. ولما كان عاقلا كان وجدانا، والوجدان يتضمن التنوع. أي كلام فاضي. قياس الخالق بالمخلوق. وبعدين بيقول وقال سانتلا، ما عرفش مين ده برضو، كيف يتصور صدور الكثرة من الأحادية البسيطة المتعالية على كل كثرة. خلي بالك أول حاجة أنه مقارنة الخالق بالمخلوق، هو المخلوق لا يرى في حياته غير ان كل شيء بيأتي من تعددية، واقل تعددية اثنين، ذكر وانثى يولدوا وهكذا. فالعالم فيه تعددية، والتعددية تأتي من تعددية. ازاي بقى التعددية تأتي من الاحادية البسيطة؟ يعني ايه البسيطة؟ يعني التي ليس فيها تركيب او تجزيء ولا اي نوع من انواع التعددية. فبيقول ازاي الواحد الاحد يخرج منه تعددية؟ هو لا يستطيع أن يفهم أن الله عز وجل متصف بالكمال منزه عن النقص، وأن الله عز وجل متصف بالقدرة والقوة والإرادة والحكمة وهكذا، ويستطيع أن يخلق. عامل زي ما تقول إيه مثلا، هو إزاي ربنا خلق الكون؟ هو عرف تصميم الكون ده منين؟ طب لازم يكون في كون قبل منه اتعلم منه. فكرة يعني انت لا تستطيع ان تدرك قوة الله وقدرته وعلمه. كيف يخلق الله عز وجل هذا الكون من غير مثال سابق؟ بديع السماوات والأرض، أبدع السماوات والأرض من غير مثال سابق. كيف هذا؟ انت عمرك ما تقدر تفهم ده، لان انت ما تقدرش تعمل ده، لان انت بتقعد تصمم وتبوظ منك، وتصمم وتبوظ منك، وتتعلم من حاجة وتتعلم من حاجة وتتعلم من حاجة لغاية ما تتقن امر ما. كيف تتصور هذا؟ لا تستطيع ان تتصوره، لكنك بتقدر تتقبله، لان في فطرتك ده ربنا زرعه فيه. إن الله عز وجل كامل كمال مطلق، متصف بكل صفات الكمال، منزه عن صفات النقص، فمعقول ومقبول إن أنت تؤمن بأن الله عز وجل يخلق الكون من غير مثال سابق، وإن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، لكنه يستطيع أن يخلق تعددية والأشكال المختلفة الكثيرة اللي موجودة في الكون. فدي أول نقطة. تاني نقطة بقى المتعالية عن كل كثرة. يعني النصارى عندهم فكرة ان اذا كان الله واحد احد فرد صمد فده معناه ان الله متعالي، وهم شايفين العلو صفة نقص في الله. لا، لازم ربنا ينزل لنا ويقعد في مستوانا ويبقى متواضع، فيبقى كده ده صفة ايه؟ كمال. ده كلام باطل. كلام باطل ليه؟ لانه برضو بيقيس الخالق بالمخلوق. هو يرى كمخلوق ان الانسان اللي زيي لما يتكبر ده صفة نقص، ولما يتعالى ده صفة نقص، وده فعلا حقيقي. بس ليه لما الانسان يتعالى ويتكبر دي بتكون صفة نقص فيه؟ لان هو في الاصل حقير مهان، وان اي شيء بيرفع من قدر الانسان في هذه الدنيا من مال او جاه او سلطان او خلافه، فدي بتكون مكتسبات على ذات الانسان، لكن هو في الاصل حقير مهان، واصله متضع. فبالتالي لما الانسان يتواضع دي صفة كمال فيه، لما بيتكبر ويتعالى دي صفة نقص. فهو بيتعامل مع الاله بنفس الطريقة، يا ده اله عالي، رغم ان الكتاب المقدس بيصف الاله بهذا، بالسمو والعلو والارتفاع والتكبر.